فتنة الخمر، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الولد، فتنة المحيا والممات، فتنة الإمارة والملك، فتنة مجالسة أبناء الملوك، فتنة مهادنة بني الأصفر، فتنة القبر وعذاب القبر، فتنة النار وعذاب النار، فتنة الأحلاس، فتنة الدهيماء، فتنة الضر، فتنة الصدر، فتنة ظلماء، فتنة تموج كموج البحر، تتساقط علينا كوقع المطر، وغيرها الكثير والكثير من أنواع الفتن التي حذرنا منها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث موجودة في السنة النبوية المطهرة. ترى ما أنواع الفتن، سواء كانت فتن الشبهات أم فتن الشهوات، وما هو المعصم من هذه الفتن، وكيف ننجو بأنفسنا منها؟ ماذا يقول رسولنا، وماذا يقول علماؤنا، وماذا يقول سلفنا الصالح؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج الفتنة، والتي تأتيكم بعنوان أنواع الفتن. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم واسطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفكم مولانا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. ربنا الله دكتور محمد، ماذا صنع الله بك البارحة؟ الحمد لله، نشتاق إليك كثيرا. أسأل الله أن يحفظنا وإياك بحفظه، بارك الله، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، بارك الله فيك. نحيي الأناقة يا مولانا. الله يبارك فيك، ربنا يسترنا. من يختار لك ما شاء الله هذه الخطوط وهذه الثياب؟ أسأل الله أن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة يا رب بإذن الله تعالى، وأن يجعلها عونا على الطاعة يا رب. سورة طيبة، الله يبارك فيك. ربنا يكرمك، الله يرضى عليك، ربنا يبارك فيك يا مولانا. أنواع الفتن مولانا كثيرة، يعني يجوزها بعض الفقهاء، ونتعلم منكم دائما فتن الشهوات وفتن الشبهات. ماذا ترى من مصادكم الخاص في هذه الأنواع؟ ثم ندلب بعد ذلك للحوار لأول فتنة إذا أذنت لنا، عن فتنة النساء التي صدرنا لها في الحلقات المنصرة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله، وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياك الله أخي محمد. حياك رب. وإخواني وأخواتي، والله تعالى أسأل أن يحفظنا وإياكم بحفظه من كل فتنة، آمين، ومن كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقدر عليه. آمين. نعم، بعد هذا التطواف الطويل الذي طوفت بنا فيه في هذا الموضوع الخطير، ربنا يبارك فيك، نبدأ الحديث عن أنواع الفتن. وكما ذكرت لحضرتك قبل ذلك، الفتن على كثرتها نوعان. نعم، الأول الشهوات. طيب. الثاني الشبهات. الشبهات، ماذا عن كل؟ لا ثالث لهذين النوعين، شبهات وشهوات فقط. فأي نوع أو مسمى للفتن تستطيع أن تنظمه وتدرجه تحت نوع من هذين النوعين، إما أن تكون هذه الفتنة فتنة شهوة، وإما أن تكون هذه الفتنة فتنة شبهة. طب نقف بداية عند المصطلح شهوة وشبهة. أحسنت، ماذا تقصد؟ جزاك الله خيرا. الشهوات جمع شهوة. تمام. وهي؟ وهي ما يشتهيه الإنسان ويحرص عليه. حلالا أم حراما؟ إن كانت سبيلا له إلى الآخرة فهي مباحة. تمام. وإن كانت سبيلا له إلى الحرام فهي محرمة مجرمة مرذولة. مرة ثانية، الشهوات جمع شهوة. تمام. والشهوة هي ما يشتهيه الإنسان ويحرص عليه أو يحرص على الاستمتاع به. هل هذا ضابط الحرص؟ نعم ضابط. لا لا. نعم. بل هو جبل. جبلة. نعم، مركب فينا. أي نعم، وهو نعم، مجبول على ذلك كما سنبين الآن. فضل. فإن كانت هذه سبيلا له إلى الآخرة إلى سعادة الدنيا والآخرة نعم بالضوابط الشرعية تمام فيها محمودة جيد فهي مشروعة نعم وإن كانت سبيلا له إلى شقاء الدنيا والآخرة فهي مرذولة فهي مرذولة مجرمة محرمة نعم. تمام مثل ماذا الشهوات مثل ماذا نعم نعرف الشبهة حتى الشبهات فيه. أيضا جمع شبهة تمام الشبهات جمع شبهة والشبهة هي الالتباس بمعنى ما الاختلاط اختلاط الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل مش ولا مش وتكتموا الحق لا كتمان الحق واضح ظاهر جلي ليس فيه شبهة هذا. ليس فيه شبهة كتمان الحق بين تمام أما لبس الحق بالباطل هذا هو المشكل الحلال بين والحرام بينه وبينهما أمور مشتبهات هذه. لا يعلمهن كثير من الناس الله أكبر فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام طب وإحنا نعرفها منين يا مولانا ما لا يعرفون كثير من الناس يرجعون إذن إلى العلماء الذين يفرقون بين الحلال وبين الحرام بالدليل ليس من كيسهم ولا من عندهم ويبينون للناس الشبهات بل أنا أقول تفضل وهذا ضابط جميل تفضل نستمتع للمسلم نعم العادي روى الإمام أحمد في مسنده أسأل الله أن يذكرني بالحديث والله ما ذكرته إلا اللحظة يذكرك إن شاء الله بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة وعلى رأس الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وعلى ظهر الصراط هذا هو الشاهد أيوة الذي سقت الحديث من أجله نعم وعلى ظهر الصراط داع آخر إذا أراد أحد الناس على الصراط أن يفتح بابا من هذه الأبواب التي أرخيت عليها السطور وأن يقتحمه نادى عليه ذلكم المنادي على ظهر الصراط ويحك ويحك لا تفتح إنك إن تفتحه تلجه تدخل إن فتحت دخلت سلم يا طيب ما معنى المثل النبوي اسمع إلى الصادق فضل. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الصراط الإسلام رائع والمنادي في الأول كل سائت والسوران والحجرات والسطور الصراط الإسلام والسوران حدود الله الحلال والحرام نعم الحدود نعم في القرآن الكريم وتلك حدود الله يوم يتعدى حدود يعني الله الرجم والجلد والجلد وقطع حدود الله بمعناها العام نعم وتلك تمام. حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه اللي هي بين افعل ولا تفعل نعم يعني. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا نعم والسوران حدود الله خلي بال حضرتك والابواب المفتحه عليها السطور المرخاه محارم الله لا إله إلا الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله لا إله إلا الله والداعي فوق الصراط الذي سألتني عنه واعظ الله في قلب كل مسلم في قلب كل مسلم فقط والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه وكرهت أن يطلع عليه الناس هو ده الواعظ لا إله إلا الله هو ده الواعظ لما تيجي تعمل عملا لن الحلال بين والحرام بين لكن الشبه تعمله لك لا هنا يحدثك بالجبلة بالفطرة فطرة في كل الله أودعه قلبك وقلبي نعم. انظر إلى رحمة الله لا إله إلا الله للمسلم فقط أم المسلم والكافر أم كل الناس ألم يقل واستفت قلبك المعاذ واستفت قلبك نعم في القلب فيه واعظ يحدثك يكلمك هو بالمناسبة بين قوسين واستفت قلبك لكل الناس أم لمعاذ فقط قلوبنا ليست كقلب معاذ أنا حاول لحضرتك الخطورة هنا هو يا ليت لكن كثيرا من الناس كتم صوت هذا الواعظ في قلبه من كثرة ذنوبه ومعاصيه وإعراضه عن صوت الحق والهدى، حتى صار لا يسمع صوت هذا الواعظ في قلبه. لا إله إلا الله. ران خطر. خلاص. عليه ران ده الخطر. سلم يا رب. سلم حضرتك النهاردة بفضل الله كثير ممن يستمعوننا الآن. نعم. من أهل الفضل والخير يقول لك أيوة أنا باجي أخرج مثلا 1000 جنيه ألاقي حد بيكلمني هنا بيقول لي ليه خليتهمش 5 ليه خليتهمش 2000 ليه لو نظرت نظرة محرمة أجي أركب على خجل استحياء ليه قلت كلمة غيبة كلمة نميمة حدثني ليه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة اللوامة. نعم. المؤمن يلوم نفسه في الخير والشر. في الخير يلوم في الخير غريب في الشر فهمناها في كيف؟ لما لم يكثر منه. الله أكبر. هذه مرتبة مولانا مدارج السالكين. لما هذه لم يكثر من الخير مرتبة عالية. لما لا يداوم. نعم. على الخير. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إذا عليه عمل عملا أثبته أي داوم عليه وحافظ. نعم. عليه. نعم. فالشاهد القلوب تفطر. نعم جميل. أنا فقط أردت أن أبشر حضرتك وأبشر السادة بأن الله تبارك وتعالى قد جعل واعظا في قلب كل واحد يستطيع هذا الواعظ إن لم يكتم صوته ولم يقتله في قلبه أن يذكره في كل موقف من المواقف. تمام. فهذا من فضل الله. فإن لم يجد عاد إلى العلماء الربانيين وإلى الدعاة الصادقين ليبينوا له الحق بدليله وليبينوا له المشتبه بدليله أيضا. ما أنتم صعبين الدنيا يا مولانا. أسأل الله ألا يجعلنا كذلك. معذرة نبض الشارع. نعم. أسأل صدر. نعم. دقيقة. نعم. أسأل الله ألا يجعلنا كذلك. صعبين وكل حاجة حرام حرام حرام هو الدين ما فيهوش حلال خالص. الإشكال أن التحليل والتحريم ليس من حق بشر إنما هو حق مطلق لرب البشر وسيد البشر سبحانه وتعالى. نعم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. نعم. هذا أمر جلل ليس من حقي مهما كان وزني وقدري. نعم. أن أحلل أو أن أحرم. أيوة. قل هذا يعني قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات بدليله من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. دليل يا مولانا قالوا التمثيل بيان نوع من أنواع البيان. أحد الأساتذة الكبار يقول هذا الكلام يعني. ما احنا يعني اتفقنا على أنه لا ينبغي أن تؤخذ الفتوى إلا من الربانيين وإلا من المجامع الفقهية لأنها أدعى بإذن الله تبارك وتعالى إلى الحق والصواب من الفتاوى الفرضية التي قد يزل فيها صاحبها مهما كان وزنه وقدره. فالكمال لله والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد دفنت يوم دفن المصطفى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إذن فتن الشهوات وفتن الشبهات. الشهوات. الشهوات. نعم. الشهوات من أعصف الفتن لكن فتن الشبهات أخطر. حيرتنا يعني إذا رتبناهم يكون أيهما أعلى ثم المرتبة أم كلاهم؟ الخطورة في فتن الشبهة. في من حيث ماذا؟ من حيث أن الشبهة قد تطرأ على القلب وينتصر لها صاحبها وهو يظن أنه على الحق وسنضرب لذلك أمثلة. نعم. الشهوات لا أقلل من خطرها. نعم. فالشهوات خطيرة من أجلها قد يبيع الإنسان دينه. سلم يا رب. أعوذ بالله أعوذ بالله. من أجل شهوة المال النساء أو النساء الخمر أو الخمر. نعم. أو الزنا أو عمل قوم لوط. نعم. أو الملك قد يسفك الدم وقد يبيع الدين وقد ينتهك العرض. نعم. وقد يخون. سلم. وقد ينقض العهد. نعم. وقد يكذب. الغاية تبرر الوسيلة يا مولانا. هذا هو المذهب المكافلي الذي لا أصل له في دين المصطفى. فالوسائل في دين المصطفى المقاصد لا أحكام الوسائل. فلو كانت لو كان مقصدك نبيلا مشروعا لكن الوسيلة إلى هذا المقصد النبيل المشروع محرمة يصير مقصدك حراما هو الآخر. هكذا لعبة السياسة. السياسة نجاسة أقصد سياسة الخيانة والنفاق والخداع والتضليل والكذب، أما السياسة الشرعية بمفهومها الصحيح من كتاب ربنا وسنة نبينا فهي من الإسلام، لا يستطيع أحد ينسب إلى العلم أن يفصلها عن دين الله تبارك وتعالى. روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. الله، تسوسهم الأنبياء، تسوسهم، شوف لفظة السياسة على كلام من كلام الصادق، صلى الله عليه، تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. أما الكذب، الخيانة، الغش، التضليل، بيع الدين، العالم كله هكذا شيخ محمد، سفك الدم، فهذا ليس من السياسة الشرعية في شيء. هذه أنظمة دولية ومواثيق، فليسميها الناس ما شاء، لكن أنا أبين أن السياسة الشرعية هي السياسة المنبثقة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو من الأمة أن تحذر أن تظن أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في كتابه تبارك وتعالى ما يسعد به الأمة في الدنيا والآخرة، فالله جل جلاله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول إن هذا القرآن أم اللوح المحفوظ، كلاهما لو أخذت المعنيين، كلاهما لو أخذت المعنى الأول فهو صواب عند بعض أهل العلم، بل وأنا أميل إلى ذلك، ولو أخذت المعنى الثاني فهو موجود لبعض أهل العلم، وخذ قوله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في أمر العقيدة، في أمر العبادة، في أمر المعاملات، في أمر الأخلاق، في أمر السلوك، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فوالله ما أنزل الله هذا القرآن لتشقى به البشرية أو لتشقى به الأمة، وإنما أنزله الله ليسعد به البشرية وليقيم به المصطفى للإسلام دولة. نعم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم، ما هو لأن القرآن طاهر، وكما تفضلتم السياسة المرذولة نجاسة، فنبعد الدين عن الدولة ونخلي القرآن على جنب. ولما لا نحكم الدولة بالدين؟ وهو مش موجود في الموثقة الدولية والأعراف والمنظمات والمؤسسات. لما لا تفعل الأمة ما أمرت به من ربها ونبيها؟ الأمم المتحدة لا تقول هكذا. هل تعلم أن الأصل في الإمامة باتفاق أئمة أهل السنة، نعم، هو إقامة الدنيا بالدين؟ إقامة الدنيا بالدين. ما شرعت الإمامة إلا لهذا، لتقام الدنيا كلها بالدين. ألم يقل ربنا جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ده دينه، أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا هو الأصل، هذه الغاية من التمكين في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا دين الله تبارك وتعالى. فما شرعت الإمامة أصلا، وحين نتكلم عن فتنة الحكم والإمارة والملك سأبين لك بكلام أغلى من الذهب لأهل العلم من سلفنا وسادتنا وإمتنا المقصد الحقيقي من الإمامة والإمارة والحكم والسلطان. بارك الله فيك، لفض فوق. من فتن الشهوات النساء. تعال معي لنبدأ بقول الله تبارك وتعالى، لأن الحقيقة أخشى من زينة للناس. أخشى أن يغدر المرأة مني أخواتي الليلة حين صدرت كلامك بمثل هذا. نعم. فهن على الرأس وعلى العين وفي القلب، فهي أمي، وهي زوجي، وهي بنتي، صحيح، وهي أختي، وهي خالتي، وهي عمتي، وهي نصف مجتمع. لا لا لا, لا. أنا لا. كله. هي مجتمع بأسره. نعم. فإن كانت تشكل نصف المجتمع فيتمنح المجتمع نصفه الآخر. هي عند قسم أمين فقط نصف المجتمع. لكن لا تعارض بين هذا وبين ما تفضلت به من كلام ربي وكلام نبيي، لكننا نحتاج إلى فهم دقيق ووعي عميق لمراد الله ومراد الصادق سيدنا رسول الله. خلاص. ابدأ بالآية. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. رقم واحد. والبنين. نعم. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة. نعم. والأنعام والحرث. والحرث. نعم. ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. حسن المآب. وبعدين بقى قل أو أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. الله أكبر. اللهم اجمعنا به يا رب. جنات فيها خلود وزوجات خيرات حسان وحور مقصورات في الخيام، وبعدين رضوان، رضوان من الله أكبر. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. الله من الله. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له لا يقال له قليل. صدق. وقال ورضوان من الله أكبر. أكبر بقى من كل ده، أكبر من الجنات ومن الحر ومن النعيم ومن الخمر ومن اللبن ومن الذهب، أكبر من كل ده. أيوة، لأن رضوان الله أكبر. أعلى نعيم الجنة أن تسعد برضوان الله، أن يكشف الحجاب بالنسبة لك لا بالنسبة إليه جل جلاله، فتستمتع بالنظر إلى وجه الله جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. سأل الله الزيادة، النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله جل وعلا، هذه الزيادة. اللهم اجعلنا من أهل الحسنى ومن أهل الزيادة، ولا تحرمنا الزيادة يا أرحم الراحمين. آمين. نعم. لكن النساء، الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. جميل. قال كيف نجمع بينها؟ جميل. والحديث في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: نعم. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم. وفي لفظ، في لفظ من حديث أسامة في الصحيحين: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ألا تعتبر هذه إهانة للمرأة الآن؟ حاشا وكلا. نفهم الفهم الدقيق معكم. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. نعم. أي اتقوا فتنة النساء، أي اتقوا فتنة النساء. بمعنى حين تحول المرأة بينك وبين الآخرة وبين طاعة الله جل وعلا، هذه هي الفتنة. وهل هذا يحدث؟ يقينا، بل هذا هو الأغلب. بالمثال، بالمثال يتضح المقال. هذا هو المراد بالفتنة. نعم. ليست المرأة في حد ذاتها، ليست المرأة في حد ذاتها فتنة، وإنما اتقوا فتن النساء حين تحول النساء بينكم وبين الآخرة وبين الطاعة وبين الله جل وعلا. وإلا فكيف تتحدث بمثل هذا عن رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء خديجة عليها رضوان الله، عن حبيبة رسول الله عائشة، عن آسية امرأة فرعون، عن مريم بنت عمران؟ كمل من الرجال كثير، ومن النساء ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فأنا أقول وأؤكد: اتقوا النساء، أي اتقوا ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أي حين تكون المرأة في ذاتها فتنة بمعصيتها، بتفلتها من الضوابط الشرعية، بانحرافها عن منهج ربها، بانحرافها عن منهج نبيها، بتحللها من أخلاق هذا الدين، تصبح حينئذ فتنة. وإلا فأي فتنة في خير متاع الدنيا وهي المرأة الصالحة؟ الله. الدنيا متاع، متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. لكن الصالحة ضابط وقيد، وكذلك انحراف المرأة ضابط وقيد حتى تكون فتنة. نعم. صلاح المرأة سنكمل إن شاء الله تعالى بإذن الله، لأن الأخت المسلمة سأسمعها كلاما من كتاب ربي وكلام نبيي يسعد قلبها ويشرح صدرها. فشتان شتان أخي محمد بين من يقول: إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين، وبين من يقول: إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. تكون شيطانا إذا انحرفت عن منهج الله وصارت فتنة، وباعت نفسها وعرضها وشرفها ولحمها ودينها، وفرطت في خلقها، وتكون عصمة إذا كانت مطيعة لربها مصلية صائمة قائمة محافظة على شرفها وعلى شرف زوجها، مربية لأولادها، معينة لزوجها على طاعة ربها وعلى طاعة نبيها، تقف خلفه لتدفعه دفعا إلى طاعة الله، وتقول له والله نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار، فإياك إياك أن تدخل علينا الحرام ولا تدخلنا أو حتى لا تدخلنا معك النار. بارك الله فيك، فض فيك يا سيدي. يعني وكما يقال أشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن. نعم. نطلب منكم دعاء نختتم بهذه الحلقة ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى فتنة النساء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم استر نساءنا. آمين. اللهم استر نساءنا. آمين. اللهم احفظ بناتنا. آمين. اللهم أصلح أولادنا. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. آمين. واجعلنا المتقين إماما. آمين. اللهم رد نساءنا وبناتنا ونحن معهن إليك ردا جميلا. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا لك سيدي الفضيل، ونلقص في حلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم واسطة العقد حضرة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. أنا لا أعلم دينا قد كرم المرأة بمثل ما كرمها الإسلام. ده نصف الرجل يا مولانا في المرأة، بل وفي بعض المواطن تأخذ أكثر من الرجل. الخطابات كلها للرجال. طيب هيا استخرج لي من القرآن الكريم من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس سورة الرجال. لا يوجد. في سورة النساء؟ بلى. والله لقد بكيت بالدموع يوما وأنا أطوف حول بيت الله الحرام. والله صادق سمعت المؤذن يؤذن يقول الصلاة على الطفلة، فتوقف بعض الطائفين حول بيت الله الحرام لصلاة الجنازة على طفلة، فبكيت وقلت أهذه قيمة المرأة؟ حتى ولو كانت طفلة يتوقف من أجلها طواف حول بيت الملك. نعوذ